قلبي حب إلا أنت قلب ولا يملى عيني يا أغلى حب وأحلى عمر عيشه سنيني في بعدك وقربك ماليش إلا قلبك حبيبي وحبيبي من الأول حبيبي للآخر حبيبي من الأول حبيبي للآخر حبيبي وماليش إلا حبك لا قلبي حب إلا أنت قلب ولا يملى عيني يا أغلى حب وأحلى عمر عيشه سنيني لا قلبي حب إلا أنت قلب ولا يملى عيني يا أغلى حب وأحلى عمر عيشه سنيني في بعدك وقربك ماليش إلا قلبك حبيبي وحبيبي حبيبي للآخر حبيبي من الأول حبيبي للآخر حبيبي من الأول حبيبي للآخر حبيبي.